الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 15 و16 من سورة هود عليه السلام، وكانت الآية 14 وهي قول الباري عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتحدثت عنها فيما مضى وبينت أنها تقرر عجز كل أعداء الإسلام عن مجاراته، وكل المكذبين للقرآن عجزهم سواء كانوا عربا أو عجما، بيضا أو سودا أو حمرا أو صفرا أو من أي جنس، عن أن يأتوا بمثله أو بمثل 10 سور مثله أو بمثل سورة واحدة مثله. وختمها بقوله عز وجل بعد إعلان عجزهم عن مجارات القرآن إلى قوله عز وجل: فهل أنتم مسلمون. طبعا هذا استفهام، المراد به الإخبار، قد يأتي اللفظ على صورة الاستفهام فتكون الجملة إنشائية لفظا وهي خبرية معنى، لأن معنى قوله عز وجل فهل أنتم مسلمون أسلموا لله، انقادوا لله، أطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، استمسكوا بهذا الدين الحق، عضوا عليه بالنواجذ، إن كنتم تريدون العزة الحقيقية للدنيا والآخرة، إن كنتم تريدون الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فسارعوا إلى الإيمان بالله وبرسوله الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله ولو كره الكافرون. وبينت فيما مضى أنه لم يعرف في التاريخ أن أحدا حاول أن يقلد القرآن، وأن مسيلمة الكذاب عندما جاءه صديقه عمرو بن العاص، كان صديق له في الجاهلية، وقال له: يا مسلمة، محمد ينزل عليه القرآن، فهل نزل عليك القرآن؟ نعم. قال له: هات لي آية منه. قال له: يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يجهلون. فضحك عمرو بن العاص وقال: أعلى والله، يقول له عمرو: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. أين هذا من قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا كلام يقوله عاقل. ولما ارتد أهل اليمامة مع مسيلمة وجاء لهم ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي منهم، وكان خيل النبي قد أخذت صلى الله عليه وسلم، أخذت ثمامة بن أثال الحنفي وربطوه، فكان النبي عليه السلام يمر عليه يقول: ما وراك يا ثمامة؟ يقول: ما ترى يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني والله أنا يعني ما نبساهل على قومي، ولكن إن أنعمت علي أشكر لك نعمتك التي أنعمت علي بها. اليوم الثاني مر عليه ثمامة, مر عليه النبي عليه السلام وقال يا ثمامة ما وراءك؟ قال ما ترى, إن تنعم تنعم على شاكر, وإن كنت وإن قتلت قتلت زادان. مر عليه في اليوم الثالث فردد, وثمامة النبي يرد يحط عليه سؤاله ويرد الجواب, عين الجواب في الأيام السابقة. فقال النبي عليه السلام أطلقوا ثمامة, فأطلقوه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد, كان وراء المسجد بئر بضاعة, واغتسل فيه ورجع وهو يعلي عقيرته ويرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأسلم ثمامة وارتد بنو حنيفة أول أهل اليمامة بعد النبي محمد مع المسلم الكذاب. ويجيب ثمامة ويقف عندهم جماعة يعرفونه من السادات, سادات بني حنيفة, يقول يا قوم وين أنتم؟ أين عقولكم؟ تتبعون رجلا يقول يا ضفدع يا ضفدعين, نقي كم تنقين نصف في الماء ونصف في الطين, إن لقريش لنا نصف الأرض ولقريش ولكن قريش غبيون. هل هذا يخرج من إل؟ هل هذا يخرج من إل يعني من إله؟ هل هذا يخرج من إله ضفدع يا ضفدع نقي كم تنقين؟ ده كلام ده يقولوا أين؟ ونفع الله به أمة من بني حنيفة فرجعوا إلى الإسلام وأمنوا بالله ورسوله تماما تماما مثل ما فعل عدي بن حاتم الطائي. عندما أخذ النبي أخذت خيل النبي صلى الله عليه وسلم أخته في أمة من السبايا, ويمر عليها الرسول عليه السلام, فعندما ترى النبي مقبل تقول يا محمد أنا بنت أكرم العرب, فيعرف أنها بنت عدي حاتم الطائي. حاتم الطائي معروف كان يسكن أجا وسلمى إلى الجبال شمرها حايا حايل, وكان حاتم معروف كان يقول للعبد أوقد النار فإن الليل قر يعني برد, وإن جلبت ضيفا فأنت حر يعني حرر العبد إذا أطعم ضيفا, إذا جلبت ناره ضيفا وأكرمه يحرر يجعل العبد حر. جاهلية ما كان على الإسلام. يذكر أن النبي قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه, لأن عمل الكفار ما له قيمة عند الله عز وجل كما سنبين في هذه الآية الكريمة. ولما ارتد الناس وحاول أهل حائل أهل أجا وسلمى أن يرتدوا جماعة عدي, ويذهب إليهم عدي ويردهم الله للإسلام عندما أعوض صعب عليه. ويأتي الأسرى بدر, أسرى بدر, ويكون من الأسرى سهيل بن عمرو اللي كان المراسل أو الرسول اللي كان بين النبي وبين قريش يوم صلح الحديبية, وعندما رأه النبي مقبلا قال سهل أمركم, تفاءل باسمه سهيل بن عمرو, وكان خطيب قريش يعني كل أهل مكة وغيرهم يعدونه خطيبا. فلما أسر يوم بدر قال عمر بن الخطاب للنبي محمد يا نبي الله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو, أقلع ثنايا لأن إذا قلعت الثنايا ما عاد يقدر يخطب, إذا انقلع السنين اللي فوق والسنين اللي تحتهم ما يمكن يخطب لسان ولا يتكلم. يقول للنبي عليه السلام دعني أنزع ثناياه, لا يقوم خطيبا بعد اليوم عليك, يعني ربما تعفو عنه ويبدأ يحاربك مثل ما كان يحاربك في الأول. فيرده رسول الله ويطمئن, يقول لعلك يا عمر تراه في موقف في معنى كلام تحمد عليه وتشكره على مقامه. ويمر على هذا كم سنة؟ 8 سنين أو 6 سنوات, لأن هذا عام 2 من الهجرة اللي هو أسر في غزوة بدر, والنبي حج أسلم سهيل في فتح مكة, أسلم سهيل في فتح مكة. ولما مات النبي عليه السلام حاول أهل مكة أن يرتدوا مثل أهل اليمامة ومثل جماعة الأسود العنسي في اليمن ومثل الأشرفين في طي، ويقف سهيل بن عمرو خطيبا في مكة وهم يعرفونه ويعرفون فصاحته، فيقفون يسمعون. قال يا معشر قريش، تكونون آخر من أسلم وأول من كفر؟ تكونون آخر العرب إسلام؟ محمد منكم ولد في وسطكم تعرفونه كما تعرفون أباءكم وأبناءكم وأشاد. تكونون آخر من أسلم وأول من كفر، وتقع الكلمة في قلوبهم مثل البلسم على الجرح، ويثبتون على الإسلام بكلمة قالها سهيل، وكانت معجزة من معجزات النبي محمد عندما أخبر يوم غزوة بدر بأن سهيل بن عمرو سيقوم مقاما تحمده عليه يا عمر. والإسلام كما قلت، لا أنا بينت في الآيات السابقة اللي هي الثالثة عشرة والرابعة عشرة الثانية عشرة والثالثة عشرة، بينت أن هذا الدين هو نور، يعني تشريعات لا يمكن للبشرية أتحداه أن يعملوا مقارنة بين أي تشريع، أي مسألة من مسائل التشريع الإسلامي يقرنوها بما يشابهها في قوانين الأمم، وإيه أعدل وأتقن وأحكم وأنفع وأبقى وأدوم في مصالح البلاد والعباد، في مصالح البلاد والعباد. وقلت إنه لم يعرف في التاريخ أن أمة تهاونت في حفظ هذا الدين وسعدت. ويكفيهم قوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولم يستسق به أحد إلا أحس بالعز والسعة. يعني الجزيرة العربية هذه من حوالي قريب 100 سنة، قلت أنا في آخر الدروس ما كان يجرؤ رجل من الحجاج يطلع من باب الرحمة، هذا الباب اللي قبل الأخير، إلا في خفارة. ويحدثني بعض المعاصرين لهذا الحال أن كان الشيخ محمد بن علي التركي إذا لقى الناس ممسوكين من العرب البادية والحاضر يقطعون الطريق في المدينة وغيرها، قلت لكم أن الجبل اللي على خط المطار يسمى مقعد مطر. ليش مقعد مطر؟ لأنه كانوا يقعدون يصدون الحجاج بنبالهم عشان ينهبونه قبل الملك عبد العزيز ما يضع يد على هذه البلاد. والحاج يطلع يقول لي وعد باب الرحمة، طالعين حجاج ويمسكوهم لذاك عشان يأخذوهم ويتشفع فيهم فلان ويرده يخلونهم، ويقول ما يقول الشيخ محمد علي التركي ما في الطريق رايح لمسجد قباء ويلاقي جماعه من من من, من الباديه مسكين جماعه ياخذونهم في الطريق ما بين المدينه وما بين قباء، ما بين المسجد وبين قباء عند القلعه هذه اللي على الطريق على اللي كانت قلعه قرب في الطريق ويمسكوهم ويتشفع فيهم. الشيخ محمد التركي اخر مره يستقوم المرض عشاني. وين الآن؟ وين بعد ما كان الإنسان يذهب إلى لحاله في الطريق يمكن يسافر بالليل لحاله ما يخاف على نفسه إلا من الوحش أو من الدابة، تعبان أو جنسه. وأمن الناس، لماذا أمن؟ يعني من السيف؟ ما هو سيف، وش كان عنده من الحزم من الجند، وش كان عنده من السلاح، إنما لما دخل في قلوب دين الله. لأنك أنت الإنسان اللي قلبه خاين، هل يتسلط الحاكم، يستطيع الحاكم أن يرد خيانته مهما كان ظالما جبارا؟ ما يستطيع. أن عين الحاكم تشوف على قدر عين البصر، وعيون الحاكم من الرجال مقاصرة على ما ترى. فيستطيع الإنسان في بر أو في بحر في جو ما عنده أحد يزني ويسرق ويقتل وينهب ويعمل كل شر، وعين الحاكم قاصرة لا تعلم الغيب، فهو يقدر يتخفى من الناس ولكن لا يخفى على العزيز العليم. كما قال يستخفون الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم يبيتون ما يرضى من القول. لكن إذا ربي على الإسلام صار حارس قلبه وحارس جسمه، ما يحتاج لرقيب من الخارج، لأنه عنده إن أي حركة أو سكنة سواء كانت في طاعة أو معصية لا تخفى على الله. وما دام على هذا العين لا تحسب أنه يعني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن كل علي رقيب، فلا يخفى على الله خافية. وذلك اللي يربون على الإسلام يربون على الأمن والطمأنينة والحفاظ على العهد والود وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق. الإحسان ما هو بس للخلق للأدميين لا، أو للمسلمين لا، الإحسان إلى المسلم والكافر والفاجر والعدو والحبيب والحيوانات والجمادات. يعني إن الرجل يدخل الجنة، النبي بشر أن رجلا رأى غصن شوك في الطريق متدلي من شجرة فقطعه قال لا يؤذي الناس، فغفر الله له جميع ذنوبه وأدخله الجنة لغصن شوك قطعه من الطريق. ولو أنك ماشي في الطريق ولقيت شوكة على الأرض أو لقيت يعني مسمار على الأرض طايح وقمت وخرت لا يصد حتى لا يبنش السيارة ولا كذا، لك عند الله درجات لا تعد. ويخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا أظن بني إسرائيل زانية داعرة فتحبتها للدعارة تمشي في الطريق وقد عطشت في حر، فنزلت وشربت من الماء من القليل من البير من الطويل، يوم خرجت وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ بي، فلم تجد شيئا تسقي فيه الكلب غير موقها يعني خفها الصغير، فخلعت خفها وملأته من ماء البير وسقت به الكلب فغفر الله لها جميع خطاياها. وفي أكبر من الدعارة والزنا ما في أكبر من الفحش منها، ومع ذلك يغفر الله لها بهذا بعمل هذا. قال للصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجران، قال في كل كبد رطبة أجر، كبد سواء كبد مسلم كبد كافر كبد يهودي كبد نصراني أي كبد، هم لو قتلوا بناتنا في فلسطين أو في العراق وقتلوا نسواننا وقتلوا شيوخنا وقتلوا شبابنا وقتلوا صغارنا، لو إحنا قدرنا عشان نقتل نساهم لا، نقتل أطفالهم لا، نقول مثل ما قتلوا عيالنا نقتلهم لا، ما في شريعة تسمح هذا. بل في شريعة الإسلام عندما رأى النبي امرأة قتيلا في الصاف فغضب وقال من قتل هذه، لم أمر بقتل النساء. وكان أي جيش يرسله يوصي في خاصة نفسه وقوم بتقوى الله عز وجل يقول لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا صبيا ولا شيخا ولا تقطعوا شيء، في وصايا رسول الله كل جيش كما جاء في صحيح مسلم. هذا ديننا. وين دين الصم البكم الذين لا يعقلون؟ عباد فروج، عباد أوثان، عباد أشخاص، هذا اللي يقول عزير ابن الله من اليهود، والنصارى يقول المسيح ابن الله، ويقول احنا عندنا دين. ويحاول بعض الناس يقول يساوي دينهم بدين محمد. يحاول بعض الصم البكم الذين لا يعقلون أن يساوي بين دين النصارى ودين محمد. وربنا يقول في آخر في بعد 80 آية تقريبا من سورة من سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعز في الإسلام والتباهي بالإسلام يعني ربنا يبين لنا إنك إذا قال لك من أنت وافتخرت بالإسلام أنت الرجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يعني للموت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني يتباهى بأنه مسلم ما يتبنوا قومي بعث اشتراكي يهودي نصر ما في تباهي بهؤلاء ولا يستحقون المباهاة لأنهم صم بكم لا يعقلون لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. يا أخي لو نظرت لعينك لا تروح لبعيد انظر لحط المرايا وشوف منظر عينك وناظر واشتركبها واشتركبت منها العين لا تروح بعيد، لا تنزل في المخ ومحتوى الرأس ومحتوى ولا في، ما أقول لك شو اللسان ودرسه، شوف الشفة ودرسها، شوف الأسنان ودرسها، اللي تقطع واللي تنعم واللي تدقق، شوف الحلقوم وش يسوي عندما يبدأ يبخ على على على على, على طعمتك بعد ما تهضمها وهي داخلة للحلقوم، شو يسوي آيات. مثل ما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحاق مثل ما أنكم تنطقون. بعد ما بيّن هذا في الآية اللي هي 14، قال في الآية 15 و16: من كان يريد عموم لجميع البشر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذه الجملة الأولى، وطبعا اجتمعت مع من الشرطية وفعل الشرط، نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا الجواب، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يريمون عنها ولا يتحولون منها ولا يستطيعون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ما يخرجون منها مؤبدين. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. من إيش؟ من أعمال الخير. هم ما بيدورون إحباط العمل السيء، هم يتمنون إحباط العمل السيء. اللي بيزني ما وده الزنا يثبت عليه يوم القيامة، والدنيا الله يعفو عنه ويغفر له. اللي يسرق، اللي يقتل، اللي يقطع، اللي يبنهب، اللي يعمل اللعب، كل هذه الجرائم ما في واحد يتمنى أنها تحبط، يعني أنها تزول ما تقعد، يغفر له الله لها. يقول وحبط ما صنعوا، وش اللي حبط ده؟ الأعمال اللي ظاهرها الخير. وطبعا هذا إعلان، إعلان بأن الحكم العدل يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا من العمل الصالح اللي تعمله، وإن كان مثقال حبة من خردل، اللي أخف ما يوزن أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ما يضيع على الله شيء. فيقول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، لكن لما يقول لنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا لا يكون من للمؤمن أبدا، وإنما لا يكون إلا لمن مات على الكفر. لأن الإنسان ما دام على هذه الأرض باب التوبة مفتوح له، وإن كان بعض الجرائم لبشاعتها وفظاعتها والأثار الكبيرة التي قد تسحب الإيمان من العبد فلا يموت إلا كافرا. بعض المعاصي، يعني الرجل اللي عهد النبي أن الله إذا أعطى، والله يا نبي الله دعته وأعطاني له مال لا أنفقنا في سبيل الله، فلما آتاه الله المال ودعا له النبي جهز أن ميراث صغير ونام وصار الوادي من الإبل والبقر والغنم وهذه، وانقطع عن الصلاة، ولما سئل أين هو قالوا ما في غنمه وماله ودنياه ولذاته، فلما جاء وقت جمع الصدقات للزكوات وأرسل العامل قال هذه ضريبة، هذه ضريبة يوريتها محمد منا، فأنزل الله ومنهم من عهد ومن منع الزكاة، وطبعا لا زنا لا سرق لا قتل لا ترك الصلاة لا ترك ما ترك، بس الزكاة منعها. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم يعني أورثهم نفاقا في قلوبه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكفرون. دخل النفاق واستأصب فيه بسبب هالجريمة اللي ارتكبها لي. وكان ابن عباس أو ابن عمر يقول لي، يا ابن عباس يقول لي ممالكه تزوجوا العبيد اللي عنده تزوجوا، لأن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء أمسكه وإن شاء رده عليه، يعني ما يضمن الإنسان أن يرجع له الإيمان اللي خرج منه عندما كان يرتكب جريمة الزنا وجريمة القتل وجريمة السرقة وجريمة شرب الخمر. لا يزني الزاني وحين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بيستلب منه الإيمان ويقعد عند رأسه كده. هل يرجع له ولا ما يرجع؟ هذا علم عند الله. طبعا هذا يرجع إلى إحكام التوبة والندم والبكاء على جريمته وسرعة المبادرة بالتوبة، هذا كله حق. وأهل السنة والجماعة تميزوا عن الأمم كلها، سواء كانت هذه الأمة تنتمي للإسلام أو إلى غيره، تميز أهل السنة والجماعة بأنهم لا يكفرون مؤمنا بذنب. وطبعا هم يعرفون ويدرسون ويدرسون أن الكفر قسمان، كفر أصغر وكفر أكبر، وأن الشرك قسمان، قسم أكبر وقسم أصغر، وأن القسم الأكبر من الأصغر من الشرك أو الكفر لا يخلد صاحبه في النار. اللي بيقول فيه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، اللي يرتكب الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر ما يخلد في النار، لكن إذا تاب تاب الله عليه مهما كان. وإذا مات ولم يتب، لو اجتمع الأنبياء والمرسلين والملائكة اللي في السماوات وفي الأرض ما يقدروا يخلوه من النار، لا بد من جهنم. إذا مات المشرك شرك أصغر، مثل ما يحلف بغير الله، مثل ما يحلف بالنبي بالولي بالبلد بالحاكم بالبلدان بعلام بشارب، وأحيانا هذا أكبر من الزنا، هذا الشرك ده أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخام وأكبر من قتل النفس التي حرم الله قتلها، إلا الله لعن من يرتكبها. لكن الشرك الأصغر أكبر من الزنا والسرقة والخمر، والكفر الأصغر كذلك. لا تبين الزوجة بسبب الشرك الأصغر، يعني ما تطلق، ما تبين مرته منه، ما تطلق عليه، ما تفصل منه. إذا حلب بالنبي أو قال ما شاء الله وشئت يا فلان، يعني ارتكب. لما قال الرجل للنبي محمد ما شاء الله وشئت يا محمد، غضب النبي قال أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. فهذا الشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرج من الملة، ولا يباح دم صاحبه، ما يصير مرتد، ما يصير مرتد عن الإسلام. وإذا مات هو لا يصلى عليه، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إذا ارتكب الشرك الأصغر، لا يخلد في النار. لكن إذا مات من غير توبة منه وإقلاع عنه لا بد من جهنم، ثم يخرج بعد مدة من جهنم بعدما يمتحش ويوكل جسمه ولحمه وشحمه، يخرج يكتب عليهم الجهنميون عتقاء الرحمن. يخرج بعضهم يقول انظروا إلى، يقول للأنبياء والملائكة والصالحين انظروا إلى من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فيخرج من النار، فيخرج من النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس معهم أحد على هذا المذهب الذي أقول، سواء كان منتسبا للإسلام أو غيره. عندهم إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في جهنم ولا توبة له، وعندهم ما في صغيرة وكبيرة، عندهم ما في صغيرة وكبيرة، كل ذنب يعصى الله صاحبه كافر. لكن أهل السنة والجماعة قال لا، علمنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه فيما علمنا، كما جاء في صحيح مسلم وغيره، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا مذهبنا. ويقولوا علينا إن مناهجنا وقراية القرآن ومدارس تعلم الإرهاب، وهم يقتلون الناس بالجملة بالقنابل والدبابات والصواريخ، وحرب بين ناس لا ليس معهم شيء، بعضهم معه حصى أو حجر أو حجر، ويقتلونهم بطائرات ولا ينتفخ ودج واحد ينتبه إلى لا للعرب ولا لغيره. وجميع الدول يصيح الفلسطينيين ليل ونهار قتلونا، شو الناس يسمعون ما يحتاج لتهي الإخبار، هم يشوفون الطائرات والبيانات اللي تصدر منهم، قتلنا كذا سوينا كذا عملنا كذا فضحنا من نساء كذا وكذا سوينا كذا، والناس ساكتين. ولو قتل يهودي أو قتل واحد من هؤلاء قالوا قامت القيامة، لكن حسابهم على الله والأمر سهل. يعني مهما فجروا ومهما عصوا ومهما قتلوا ومهما، يا أخي أنا أقرأ، أنا باليوم بونابرت يوم احتل مصر فأواخر القرن الماضي السابعمية وكذا الميلادي في أواخره، من عز الإسلام قال: ترني يا أهل مصر ما جيت إلا لأنقذكم من المماليك الظلمة، أنا جيت لإحقاق الحق، وإذا أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أؤمن بالله وبرسوله وبقضائه وقدره. ويلاقي علماء يقعدون معه ويرتبون له المقالات، لأن من لم يتبع مني من عصاني غضب الله عليه، من عصاني سلط الله عليه، أنا جئت لأبيد الظالمين، ما أنا جئت لأقيم شرع. هذا اليهودي النصراني الفرنسي نابليون بونابرت، التواريخ مملوءة بكذبه وافتراءاته، ويجد ناس ينتمون للعلم يقطع له اللي هم هو. لما تقرا الكلام اللي بيكتبوه بنعرفه دقائق دين الاسلام. لكن الامعات عباد الدنيا، عباد الدنيا الذين يريدون الحياه الدنيا وزينتها، يعلمون عشان يصير لهم قيمه عنده، عشان يصير لهم عنده، وغير وغير وغير وغير من اعداء الله، وراحوا كلهم وقعد الاسلام، وراحوا وسيذهب كل اللي موجودين يحاربون الدين سيذهبوا، واللي يطلبه العمر يبيشوف. أنا طبعا رأيت كثيرا من هذه التقلبات وهذه التغييرات، من قوم قاموا لإبادة الإسلام وبادوا ولم يستطيعوا إبادة الإسلام وهلكوا والإسلام باقي. يقرأ أمة أنتم في المسجد، أبو يجيكم 10-15 ألف الآن تقولون كتاب الله في غاية الأمن والطمأنينة، لا تحريف ولا تعطيل، من أحد ما يحسن كأنه نازل على محمد الساعة وتقرأه أنتم الساعة. وضربت لكم مثل عندما جاء القرامطة ودخلوا على الكعبة وقتلوا جميع الحجاج وقلعوا باب الكعبة وقلعوا الحجاج وغدوه سنة 317 من الهجرة. يعني كنت أظنين الحكاة، وين بني العباس واللي ما هم بني العباس، وبين الحكام الخليل الخلافة والدنيا اللي مضون، وفي كل بلد منبر وأمير، في كل بلد منبر وأمير، تقطعوا أوصالا فصاروا أعجز من العجزة. ويقعد الحجر الأسود في العراق 22 سنة وهم حاطينه في البصرة على معلقينه، والناس يجون يتمسحون به وبيهوى بيد القرامطة. وعاد الإسلام من جديد، ووجدت أمة من علماء الإسلام في التاريخ بعد هذا التاريخ وبعد هذا التاريخ يبيضون وجوه العالم، عكس الذين سودوا وجههم من تمول علم وغيره. فالتباهي بالإسلام، مثل ما قلت لك إن واحد عربي قال له من أبوك؟ قال أبي الإسلام. وإن كان بعض الجهل الحمقى يقولون أبي الإسلام، لا، قل أنا أبي فلان وطني مثلا البلد الفلاني. وطنك إيش؟ وطنك الفلان، وطنك كفر بالله ورسوله ما يسوي شيء. وطنك إذا كفر بالله وأعلن الكفر بالله ورسوله وأجبرت على الكفر ورسوله، والله ما يسوي شيء. يخرج محمد من مكة ويحب بلاد الله إليه في الأول، وحب بلاد الله إلى الله، ويخرج منها راضيا مرضيا مطمئنا أنه في الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، يعني إن ضاق في بلد يضيق عليه في كل بلد، يوسع الله عليك. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا دين الإسلام، دين العز والسؤدد والسعادة والرحمة والشفقة بكل من حولك. تعاليم الإسلام، قلت تعاليم الإسلام اللي قال الله أنزله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني أسلموا تسعدوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تنقذوا إلى الملاحدة والدهريين، لا تنقذوا إليهم، انقذوا إلى من يدعوكم إلى كتاب الله وسنة محمد حبيب الله ورسوله صلى الله وسلامه عليه، فيها الشفقة والرحمة والإحسان إلى البعيد والقريب، فيها الإحسان بكامله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما قال للكافر والمسلم لحاله، ما قال للعدل مع المسلم والكبودة، قال لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، مهما أبغض الشخص. ولما راح محمد بن مسلم إلى اليهود عشان يجمع منهم ثمرة خيبر، حاله ما مع واحد. عندما علموا أن هذا مرسول محمد عليه السلام لأهل خيبر عشان يجمع منهم الغلال اللي يستحقها المسلمون، فلما لحاله لقاهم جمعين تمر كثير لحاله وأشياء أشياء هدايا. قالوا وش هذه؟ قالوا جمعناها لك، هذه لك خرج، احنا بنعطي حق النبي، تبي تغدو حق المسلمين، نبي تغدو، بس هدية هدية منا لك منا لك. لحاله يقف خطيب بين اليهود في خيبر، اليهود النجسين الخونة، الخونة اللي يعملون فطيرة بدم أحد، لهم عيد كل سنة يعجنوا فطيرة بدم واحد عربي أو مسلم. والحال في خيبر ويقف يخطب: يا إخوان القردة والخنازير، يا إخوان القردة والخنازير، والله ما فارقت وجه، والله ما فارقت وجها أحب إلي من وجه محمد، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، ولا يمنعني بغضي لكم أن أقيم العدل فيكم، أنا لا أظلمكم أبدا. فقاموا جميعا يصرخون بهذا العدل، قامت السماوات والأرض. اليهود يقولون هذا دين الإسلام، دين العز اللي ينبغي أن تتباهى به، وأنت تسأل ربك ليلك ونهارك وسرك وجهرك أن يثبتك بالقول الثابت حتى تموت على الإسلام. لأن الإنسان قد يغتر في كلمة قالها ولا يمين ولا يسار، يروح يضيع. يزعم بعض الناس، يزعم بعض الناس أن يزعم أن الله ما وقفت لها على حقيقة، أن عيسى يمشي وأنه مشى على الماء ومشى يعني واثق في ثقته في الله، فما بدأ يحس بروحه بدأ يغاص، لما بدأ يحس بروحه أنه فوق الماء يمشي بدأ يغاص. فعلى الإنسان مهما أنعم عليه من نعمة ألا يغتر بها، نعمة صحة، نعمة ولد، نعمة مال، نعمة وظيفة، نعمة مركز، نعمة وطن، نعمة كذا نعمة كذا، لا يغتر، وإنما يجعل حاجته إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ويقول في هذه الآية الخامسة عشرة، في الرابعة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: من كان يريد الحياة، قاعدة لبيان عدل الله في حكمه في قضائه، كما قلت في أوائل هذا الكلام، أن يقيم موازين القسط ليوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا. فيقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا يعني طول الأجل والمتع فيها، الطعام الزين والشراب الزين والملبس الزين والمركب الزين والمأكل الزين والزوج الزين، كل هذه كل أحد يرغبها، هذه ملذ الحياة الدنيا، ملذ الحياة الدنيا. لكن هل في أحد من الناس يكره ملذ الحياة الدنيا؟ اللي ما هو عاقل، اللي ما هو عاقل يكره أن ينعم الله عليه بنعمة، يعني يكره أن الله أنعم عليه بولد أو أنعم عليه ببنت أو أنا بمال أو بجاه أو أنا عليه بصحة أو أنا بطول عمر، إيه هذه طبعا نعم لله عز وجل، بس لا ينبغي أن يفتخر بها ولا يتباهى بها. وأسأل الله أن يحفظها عليه ويثبته بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الزينة في الحياة الدنيا كل الناس يطلبونها، لكن المسلم في حقيقته لا يطلبها لذاتها. المسلم ما يريد المال لذات المال ولا العيال لذات العيال، لأن يمكن يجيب لك ولد وأبيض مشرب ما أدري إيش وصحة وعنده كذا ويجيب لك كذا ويجيب لك كذا وتشقى به في جهنم. وذلك يأمر الله الخضر وهو يمشي مع موسى عندما طلع من السفينة وجد غلاما يلعب، فيمسك رأس الغلام يلفها على رقبته ويرمي رقبته جسمه في ناس ورأسه يقتله، فيقول له موسى: أقتلت نفسا زاكية في قراءة، أقتلت نفسا زاكية وفي قراءة زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، هذا منكر فظيع ما نصبر عليه. ولما خرج السفينة قال: لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمر يتعجب، ناس ركبونا مجانا نخرج بهم سفينتهم، ولد هذا لا قتل ولا شفته أنت قتل ولا سرق، وش تقتله؟ يقول له موسى كده وقصة الجدار. فيقول له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني كل سفينة سفينة ملك لهم ما بالإيجار، ويك العلماء عامة قالوا المسكين أحسن حال من الفقير، إلا أبو حنيفة قال الفقير أحسن حال من المسكين، عند الحنفية أن الفقير أضيق حالا من المسكين، المسكين أضيق حالا من الفقير. وعند بقية الأئمة وأهل العلم عامة والدليل معهم أن الفقير أشد، لأن كلمة فقير أصلها مأخوذة من المفقور، يعني اللي مكسور فقاره، والإنسان إذا كسرت فقاره لا يمكن يقوم يقف ولا يمشي، مستحيل، خلاص يلصق بالتراب. فإذا كان الفقير أسوأ حالة من المسكين، والمسكين يبين أن له سفينة بس ما تسد حاله حال عياله، الغلة اللي تيجي من السفينة ما تسد عيش وعيش عياله، ما تكفي مشون الحال. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في واحد فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يعني ظالم كل سفينة غصبة، يعني سفينة صالحة، إذا كانت سفينة صالحة أخذها، إذا كانت مخروقة بها عيب يخليها لأهلها. فعيبها الخضير، عيبها الخضير بالخرق اللي خرقوه، مع أن حط عليه شيء ما يخليها تغرق، ما يخليها تغرق في الحال، في الحال يقدر أهلها يصلحوها بعد كم خطوة، بعد يتعدوا من هذا الظالم اللي يأخذ عليهم الضرائب وينتهي بأمره وصدرها. أما السفينة فكانت مساكين يعملون فعل تعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني سفينة صالحة، فأثبت أن لهم سفينة هم بها الحال. فيجي الإسلام، الإسلام يجعلك إذا منعم الله لك بنعمة يرى أثرها عليك، وأثر النعمة تتحدث بها من جهة، والناحية الثانية تشكرها، ومن شكرها أن تؤدي حق الله فيها. يعني لو كان لك ولد ما بيصلي ولا يصوم تحبه ليش؟ احسن إليه، أكله وشربه وسيل، لكن لا ينفتح قلبك ولا ذرة لحبه ولا تصلبك، لا تقول إنه مزني فيه، لا لا لا لا، لأن النساء الأنبياء لا تزني، وربنا يقول أما ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة وحن وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما رجلا وخلطا النار مع الداخلين. وضرب الله مثل أيام امرأة فرعون، ولما قال اركب معنا يقول لنوح لولد اركب معنا ولا تكن يا بني، عاطفة الأبوة، اركب معنا على الله يهديه، وله ظاهر الكفر بس يقول على الله يهديه ما دام في الحياة، ما دام مات على أمل الخير. يعني الإنسان لا يغتر لو شاف واحد على معاصي وعلى دعارة وعلى كل شيء، ما يقول خلاص راح ما عاد يدخل الجنة، لأن مرة من المرات أخبر النبي محمد أن رجلا كان شديد المعاصي مرتكب كثير الذنوب، فلما مات قال رجل صالح مسلم متدين والله لا يغفر الله لفلان، يعني كثرت خطاياه، فيقول الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وحبطت أحبطت عملك، عملك حبط وأنا غفرت لهذا العاصي. يعني ما يتألى على العزيز القدير، ما يتألى عليه، ما الإنسان ما يتباهى، مثل الصوفية للواحد منهم لو أجر الله على يده شيئا لاختباره. ضربت لكم مثل مرة أن أعرف واحد صوفي وجاهل لا درس ولا قرأ، بس أعطى الله بسطة في الجسم، وجه وشكل من غير لحية طبعا، وجه وشكل، ويلبس عمامة خضراء، ما أدري هو على مذهب الشاذلية ولا البيوي ولا الرفاعي ولا أي من هالجنس من هالصوفية، ويذهب إلى قرية بعيدة عن قرية أهله، فيجي للقرية، إذا جاء عملوا له على كل القرية بالبيت ذبايح وقربان، ومعه مركب في النهر يعبوها له سامنة وعسل وأرزاق وقمح وسكر وكل ما يريد، اللي كان فيه سنة وسنتين هو لحوله، وهو غير صالح لا يقيم الصلاة في بلده، لا يقيم الصلاة، لكن إذا راح البلد الأجنبي هذه ما يعرفونه يصلي معهم ويدعي الدين، والولاية مهدنه بس. قلت مرة لكم في المحل ده ان اكتشف انه واحد من الجماعة اللي يستقبلونه كل سنة في هالقرية وزوجوه واقربوه، ان هذا الرجل ما حضر له ولا يقدر يسأل، لانه يدعني يعلم الغيب، ما يقدر يسأل يقول يوم فرح فلان، لان عندهم ان هالاشكال تعلم الغيب واللي غايب واللي حاضر. وطواغيت تطبع طواغيت، لكن لقى طفل من أطفاله يمشي، تعالي يا ولدي تعالي، وين أبوك؟ كان موجود، قال ليش لا احتفل بنا ولا جانا؟ قال له زعلان عليك يا سيد الشيخ. ليه زعلان علي؟ سويت فيها أنا؟ قال لأن النورج حقه سرق وانت ما عرفت اللي سارق. النورج حقه سرق وانت ما عرفت اللي سارق. لو عرفت السارق كنت شيخ صحيح، صار ما يعتقد فيك الآن. انظر لأقدار الله عز وجل، هو ما يعلم الغيب ولا خطر على باله أن يروح يبحث عن النورج وين رايح. آلة الحديد اللي يلزون بها الحب والقمح، وينزل في النيل يسبح في النهر يوم الجمعة، وعندما غطس وتيقع على النورج مرمي في النيل، ولما وقع على النورج مرمي ما هو ما قصد، إنما اختبار أنت من الله عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعندما وجد النورج وراح قعد عند الحفلة اللي عزمينه بعد صلاة الجمعة، وهم عندما تتم الجماعة قال وين فلان؟ قال له بعض الناس والله يا سيدي الشيخ زعلان عليك. ليش زعلان علي؟ قال لأنك سرق النورج حقه أنت ما عرفت من اللي سرقه، يعني معلم الغيب. الآن يا شيخ ناس في بلاد الإسلام يعملون هالعمل ده، يروح للرجل يقول المرأة هذه صار فيها كذا، شوف من اللي سعرها، من اللي عانها، من اللي سواها، ويجوم كذاب دجال يقول لهم فلان اللي سعرها وفلان اللي عمل لها وفلان اللي كذا اللي كذا، ويوقع البلايا بين المسلمين مع ما فيه من شر هو وبلاء. قالوا زعلان عليك يا شيخ لك ما عرفت النورج وين هو؟ قال لي بس كده، إذا صليت الجمعة يطلعوا بس يختاروا لي ناس سباحين يكونوا، يعني هو طبعا ما يقدر يشيل النورج لحاله، يعني الشيخ هذا يقول سرق النورج بالليل ورباه عشان خذه يعمل لهم الولاية والمعجزة أو الخارج للعادة، لا ما هو متهم في هذا، بس هاتوا لي ناس أقوياء وسباحين غطاسين وتروحوا معي كلكم، ويطلعوا معهم زفة ويقف على شاطئ النهر ويقول يلا وين الغطاسين؟ قالوا هذا انزلوا انزلوا في المحل ده، وينزلوا ويطلعون يصبت يقول لقينا النورج لقينا النورج، وهو لقى ويعملوا له الذبايح ويعملوا له ذا وصنم من كبار الطواغيت، وهو جاهل أمي لا يقرأ بس شكل، أنا أعرف أو أسمع مرة من يعني بيني وبينه بلايا، لكن من هذه إن كان ما يقعد عند الكبار كبار كبار الناس، يقعد عندهم ويكرمونه على المنظر اللي هو فيه، ويحسبون أنه تحت قبة شيخ مثل ما يقولون، ويروح إذا مسك الجرائد يقدموا الجرائد يقراها، إذا قدموا الجرائد ينظر صورة الشخص اللي في الجريدة فيحط الرأس فوق وما يعرف الخط ولا يعرف الحروف المقلوبة، يعني ينظر أول ما ينظر للرأس للرؤوس حق المصورين في الجريدة ويخليها فوق ويبدأ يتمتم. هذا مثال من الأمثلة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يملأ قلوبنا نورا وإيمانا وعلما وحكمة، وأن يملأ أجسامنا صحة وعافية بمنه وهو أرحم الراحمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تجوز، لا تحل الصلاة، لا تجوز وراء من يتجاهر بمعاصي الله عز وجل. الإنسان يختار الأتقى الأقرأ الأعلم في للصلاة، العلماء ينصون على أن يقدم في الإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بسنة رسول الله ثم أقدمهم هجرة أو أقدمهم دينا أو أقدمهم إسلاما، هذا المعروف، هذه واحدة. لكن لو أن أمير البلاد عين واحدا من أهل الأهواء إماما، فلو صليت عليه وراء خلفه لا يضرك، لو صليت خلفه إذا كان أنت ملزم بأن تصلي خلفه لا يضرك، والمسؤولية أمام الله على من عينه، المسؤولية ما هي عليك أنت، على من عينه، اللي عينه هو اللي عليه المسؤولية. ما حكم الإسلام في الطواف حول قبور أموات ودعاء أموات؟ هذا كله شرك، الطواف حول قبور الأموات ما هو شرك، إنما من أفحش المعاصي ومن أعظم البدع، لأننا نتحدى أن يأتوا في أي كتاب من كتب الإسلام جواز الطواف في أي مكان من الأرض، سواء قبر النبي أو قبر أي عبد صالح أو لا يجوز الطواف حول قبر ولا مكان في الأرض يطاف حوله إلا الكعبة. أقامها الله عز وجل للطواف حولها وليطوف بالبيت العتيق. وأما دعاؤهم فإن كان يدعون الميتين بما يخلق فهذا طبعا كفر أكبر مخرج من الملة وترتد المرأة وصاحبه لا يتوارث مع أبنائه المسلمين ولا يتوارث معه لو ماتوا قبله لو ماتوا قبله لا يتوارث. إيه؟ الصلاة في المساجد المقبورة ما يجوز طبعا. أنا أكره أن يصلي عليها، أن يصلي في مسجد فيه قبر. وعمر بن الخطاب ما جاء في صحيح البخاري ورأى عمر أنس بن مالك ورأى عمر في صحيح البخاري ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فناداه القبر القبر، قال ولم يأمره بالإعادة، ما قال له عيد الصلاة لأنه صلى وهو جاهل إن هذا قبر أو هذا لا يصح الصلاة عنده. هل التوراة والإنجيل معجزة؟ لا، ما هي معجزة، لأنه ما تحداهم الله عز وجل بالتوراة والإنجيل، ما قال هاتوا مثل التوراة والإنجيل، كلام التوراة وكلام الإنجيل تقول كان عادي خالي من أساليب الإعجاز، إنما يخبر النبي إذا صح الرواية، لأن التوراة حرفت والإنجيل حرف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون ها يلون سنتهم بالكتاب لتحسبوه من وما هو الكتاب فيقول هو من وما هو من عند الله ويقولون عن كيف يعلم التوراة اليهود والنصارى. فدية ليش؟ لو كان ساكن في مكة طول الدهر ما عليه فدية في سكنه مكة، الفدية تكون كلمة فدية معناها مجازاة لعمل نقص في العمرة أو في الحج. وأما والهادي طبعا هذا للتمتع وللخارج سمى هادي، سمى هادي، وهذا طبعا بسبب، هذا سبب التمتع صار عليه حواجب الهادي، وهذا سبب القران جمع الحج والعمرة في سفر الواحد عليه عليه هادي، وما عدا ذلك ما فيه إلا إذا كان كفارة. هذا يسأل هل يجوز كشف وجه المرأة أثناء أداء مناسك العمرة إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب؟ لأن الحديث اللي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تجلس يعني كشف وجهها فإذا مر بنا الركبان سالت سدلت إحدانا جلبابها على وجهها.